بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأعظم وأزكى تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل، يا واسع الفضل إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة المستمعون، بادئ ذي بدء، أعتذر كثيرا عن ما حدث من إرباك لجدولكم، وإني يعلم الله عز وجل أني حريص على تنفيذ هذا الدرس، ولكن قد يطرأ طارئ في بعض الأحيان نتيجة أننا في بلادنا المملكة العربية السعودية في هذه الأيام إجازة صيفية، فقد يستجد ويطرأ طارئ في بعض الأحيان. نسأل الله عز وجل التوفيق. أيها الإخوة الأعزاء، وصلنا في درسنا الماضي إلى الحديث الثاني من أحاديث رياض الصالحين، وفيه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف أو يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: يا رسول الله، كيف يخسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري، وهذا اللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث الثاني في باب الإخلاص من أحاديث رياض الصالحين. وراوية الحديث هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية. وتكنى بأم عبد الله كما ذكر في الحديث بقوله عن عائشة أم عبد الله، عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله. وتكنيتها بأم عبد الله إلى ابن أخي ابن أختها عبد الله بن الزبير. فقد ورث في ذلك حديث صححه الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى أم عبد الله. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وكما قلنا صححه الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. فهي أم عبد الله تكنى بأم عبد الله بن الزبير ابن أختها، وهي أم المؤمنين كما قلنا ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة النبوية. وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقد ورد في فضلها ما رواه الترمذي في سنته في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، ثم سئل من الرجال فقال أبوها. وهي من أعلم الصحابيات بالدين. يقول مسروق بن الأيدع: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها، أي عائشة أم المؤمنين، عن الفرائض. وذكر أن عمر بن الخطاب يحيل إليها فتاوى النساء. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا وجدنا عند عائشة علما منه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفضائلها كثيرة، فضائل أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر كثيرة، مليئة كتب السيرة بها. ومنها مليئة كتب السيرة بها ومنها: وقاتل الله الروافض قبحهم الله، لم يحفظوا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة حقها، ولم تسلم من ألسنتهم قاتلهم الله وقبحهم. فلم تسلم من ألسنتهم وكذبهم وبهتانهم، ولكن لا عجب، فهم أعداء السنة. الروافض أعداء السنة، وأم المؤمنين حافظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الرواية، فهم يحاولون إسقاطها خوفا من الأحاديث التي ترويها التي تسقط أصولهم الكفرية البدعية، قاتلهم الله فيسعون إلى النيل منها، وكل ذلك من أجل النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بعد موقعة الجمل 58، وهو الصحيح لأنه ذكر 59، لكن الصحيح 58 رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. نعيد قراءة الحديث. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا الحديث من المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم في هذا الحديث عن أمر مستقبلي من المغيبات، وكل ذلك فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وقد أتاه أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم بعضا من ذلك، فهو يذكر ما سيحدث بين يدي الساعة، كل ذلك من فضل الله أن علمه بذلك. ومن ذلك هذا الحديث الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو مكة يريد هدمها. وورد في حديث من طريق أم سلمة أن سبب غزو هذا الجيش الكعبة لأن المهدي، وهو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التجأ بالكعبة، وهذا الجيش العظيم يريد أن يدرك المهدي في الكعبة، والجيش هذا عظيم، ومن عظمه أن معهم أسواقهم يبيعون ويشترون، ولا يكون هذا إلا من جيش عظيم يبيعون ويشترون في رحلة غزوهم. وإذا وصل هذا الجيش إلى البيداء، وهي الأرض المستوية المنبسطة، العرب ماذا تسميها؟ تسميها البيداء، تبتلعهم الأرض فيصبح داخلها ويسيح فيها، وحدوث هذا الخصف من علامات الساعة كما أشرنا. ثم سألت عائشة رضي الله عنها عن كيف يخسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بهم جميعا وفيهم من ليس منهم، يعني من ذلك من ليس منهم في نية هدم الكعبة، وإنما أجبر على المشاركة في الغزو أو لبسوا عليه، فقالوا له نريد إنقاذ الكعبة من هذا الرجل الذي التجأ فيها، لبسوا عليه. وهذا يحصل أن بعض الناس يكون ملبس عليهم، جهال مغمى عليهم، لا يدركون شيئا. وأيضا فيهم عابر السبيل لا يعلم، جيش عظيم لا يعلم ما هدفهم، ما نيتهم. إذن هذا الجيش هم على قسمان فيه، قسم نيتهم الإفساد والفساد، وقسم لا يدركون ولا يعلمون بذلك شيئا أو أجبروا على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد أن هؤلاء أو هذا الجيش ومن فيه يبعثون على نياتهم، حيث أن في الدنيا يهلكون جميعا، أما عذاب الآخرة فهو لمن كان مقصوده وكانت نيته الإفساد والإجرام. ودليل ذلك، ما دليل ذلك؟ قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني هذه الفتنة لا تصيب الذين ظلموا من كانت نيتهم الفساد والإفساد، بل تصيب الكل، نسأل الله العافية. هذا دليل على أن ماذا؟ أن العقاب في الدنيا يصيب الجميع، يصيب الجميع. أما في الآخرة فماذا قال الله عز وجل؟ كل نفس بما كسبت رهينة. إذن أما الآخرة فالناس يحاسبون على نياتهم وأعمالهم، كل نفس بما كسبت رهينة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن النية وصلاح القول والعمل، وصلاح القول والعمل. مما يستفاد من هذا الحديث، أولا وجوب إخلاص النية لله عز وجل، وجوب إخلاص النية لله عز وجل. النية أمان وسلامة، إخلاصها لله عز وجل واجب على كل إنسان. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث، ثانيا مما يستفاد من هذا الحديث، عظم أمر النية وكبر شأنها، وهذا ظاهر. ففي الآخرة يفرق بين من كانت نيته الخير والصلاح ممن كانت نيته الإفساد والفساد، نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا مما يستفاد من هذا الحديث أن النية الطيبة الصالحة لا تنجي الإنسان في الدنيا إذا أخطأ. وهنا نقف كثيرا وطويلا عند هذه الفقرة، وهي أن النية الطيبة الصالحة لا تنجي الإنسان في الدنيا. ليس كل من صلحت نيته صلح عمله. دائما يواجه بعض الدعاة، بعض الناصحين، عندما يأتون ينتقدون فلانا من الناس، داعية من الدعاة، يأتي عوام الناس ويشمشرون عليهم. ماذا يقولون؟ يقولون هذا نيته صحيحة سليمة، هذا الرجل نيته صحيحة سليمة. نحن لا نتكلم على النيات، النية تعلمها الله عز وجل، نحن نتكلم ونحاكم العمل. من أخطأ يرد على خطئه، والنيات أمرها إلى الله عز وجل. هؤلاء كما جاء في الحديث أهلكوا وفيهم من ليس منهم، فيهم من كانت نيته سليمة صحيحة، لكنهم في الدنيا ماذا؟ عوقبوا ونزل بهم العقاب والبلاء. إذن كذلك دعاة الفتنة ودعاة الشر أرباب الجماعات هم كذلك، يحذر منهم وليس لنا علاقة بنياتهم، هذا أمر بينهم وبين الله عز وجل. بل أن الواجب عليهم أن يتعلموا وأن يسيروا على المنهاج الصحيح إذا كانت نيتهم صحيحة سليمة، يبحثون عن الحق، يبحثون عن الحق. أما يدافعون عن أنفسهم يقولون نحن نيتنا الإصلاح، نحن نيتنا الإصلاح. نيتك الإصلاح، إذن سير على منهج الإصلاح. ليس كل من صلحت نيته صلح عمله، وكل يدعي وصلا بليلى، كل الناس تدعي. الخوارج يرون أنفسهم أنهم على حق، والصوفية يرون أنفسهم أنهم على حق، والمرجاء يرون أنفسهم أنهم على حق، الدواعش يرون أنفسهم أنهم على حق، كل يرى نفسه أنه على حق. لكن ما هو المقياس الصحيح؟ المقياس الصحيح قال الله وقال رسوله امسك عليك لسانك، إذا فعلا نيتك صحيحة سليمة امسك عليك لسانك، تعلم العلم، اتبع العلماء. لكن أن تأتي وتشذ ويصبح قولك قولا شاذا، أو قولك جر على الأمة بلاء، جر على الأمة فتنة، سفك الدماء، ثم تقول والله أنا نيتي صحيحة، لا، تعاقب، تؤدب، يقام عليك الحد. لماذا؟ لأنك سعيت في أهلاك الناس ودمارهم. إذا فعلا نيتك كما قلنا صحيحة امسك عليك لسانك، اتبع العلماء، سير على سيرهم واختفي أثرهم، واحذر، واحذر أن تقول في دين الله عز وجل بغير علم ثم ماذا؟ تبرر لنفسك وتقول نيتي صحيحة، نيتي صحيحة. أيضا رابعا من على من الأشياء المستفادة من هذا الحديث أن من علامات الساعة هذا الخسف، والذي كما قلنا هذا الجيش الذي يذهب لهدم الكعبة. أيضا خامسا مما يستفاد من هذا الحديث وجوب السؤال، وهذا صنيع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ماذا يقتدي؟ يسأل عن الأشياء التي يلتبس عليه العلم فيها، تلتبس عليه لا يدري، يسأل. ولا حياء في الدين، دواء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. الإنسان كما قلنا يسأل. نأخذ هذه الفائدة من ماذا؟ من إلحاح عائشة وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله. وذكر في الحديث كثير من المواقف التي سألت عنها عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المستفادة، أيضا من الأمور المستفادة من هذا الحديث، وهي سادسا أو سابعا، الحذر الحذر من رفقة أهل الشر، دعاة الضلال، جلساء السوء، الحذر الحذر، فعقاب الدنيا قد يجمعك بهم، هذا ظاهر من قصة الخصف، فهو خصم بأهل السوق بأهل الجيش جميعهم وفيهم من ليس منهم. فكذلك أنت أيها المبارك احذر، احذر أن يكون رفيقك وجليسك من دعاة الشر، لئلا تصاب بعذاب في الدنيا من قربك منه. ونحن نلاحظ أكثر من جالس أهل البدع وتساهل معهم وتلطف لهم ويقول هذه من السياسة الشرعية، هذه من سياسة الدعوة، يتساهل معهم ويجالسهم ويحضر مجالسهم ويقول أنا أريد أن لعل وعسى أتلطف معهم، فما رأيناه إلا وقد ضعف وضعف وضعف وضعف، حتى نسأل الله العافية والسلامة مال إليهم نتيجة تعلقه بهم. الأولى أن يبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات، يبتعد عن هذه المواطن، إن استطاع أن يعلمهم ويوجههم ويحذرهم وينصحهم فليفعل، وإلا يبتعد عنهم ويفر بدينه، يفر بعقيدته، لا يعرض نفسه لهؤلاء الجلساء وهؤلاء الأصحاب، فهم كنافخ الكير لا تجد منه إلا الريح الكريهة أو النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذه إذن وصية لنا كلنا، لإخواننا المبتدئين ولطلبة العلم ولكل، نقول إياكم من مجالسة أهل البدع والتساهل معهم والجلوس معهم والتلطف لهم. إن رأيت أنك تستطيع أن تبين له الحق وتنصحه فافعل، أما إن رأيت أنه سيؤثر عليك وسيغيرك وسيبعدك عن جادة الطريق فاحذر. من أراد الفائدة فلا يضيع رأس ماله، لا يضيع السنة التي معه بمجالسة المبتدعة. وأيضا سابعا مما يستفاد من هذا الحديث بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكره لهذا الجيش الذي يكون بين يدي الساعة هنا. ولعلنا نختم بهذا القول، كلام نفيس جميل في آخر شرح هذا الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، قال ولعلنا أشرنا إلى ذلك في شرحنا، قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة، الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، لا تترك أحدا، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى كلام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وانتهى شرحنا لهذا الحديث. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يتجاوز عن خطايانا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويسلل صخيمة صدورنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.